الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إتحاف المتقين بتفسير العظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 14 من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر العاشر لعام 23 و2000، وما زلنا في سورة الفاتحة في آخرها. وقفنا على قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا بلا علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. قال ابن كثير رحمه الله: وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال فيهم: من لعنه الله وغضب عليه. وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. وفي الآية تحذير للمسلم من ترك العمل بالعلم لئلا يشابه اليهود، ومن العمل على جهل وبدون علم لئلا يشابه النصارى. بارك الله فيك. يقول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، يعني الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام، هو الكتاب والسنة، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بهذا فسر، وهي تفاسير مختلفة اختلاف تنوع كلها حق. صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم هم من؟ الذين ذكر الله في قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، صلى الله عليه وسلم منهم. ثم يقول الله عز وجل: غير المغضوب عليهم، يعني ولا تهدني صراط المغضوب عليهم، اهدني صراط الذين أنعمت عليهم، وجنبني ولا تهديني صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، هذا تعريفهم، الذين علموا الحق ولم يعملوا به، خالفوه متعمدين. وأما الضالون هم الذين عملوا بلا علم، يعني عندهم ضلال، عندهم بدع ومحدثات ابتدعوها يتقربون الله عز وجل بما لم يأذن به الله. إذن الفريق الأول المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق ولم يعملوا به. الفريق الثاني الضالون هم الذين علموا، الذين عملوا بلا علم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى. وقال ابن كثير رحمه الله: وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. صحيح أن من أخص خصائص اليهود أنهم مغضوب عليهم، وأن أخص خصائص النصارى أنهم ضالون، لكن بعد أن بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وانتشر الإسلام، أصبح كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون. يعني لا يقال أن المغضوب عليهم اليهود دون النصارى، والضالون النصارى دون اليهود، بل كل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون، نسأل الله العافية. لكن هنا المغضوب عليهم والضالون، هل للمسلم نصيب من ذلك فيما لو علم ولم يعمل أو خالف متعمدا؟ هل يقال أنه له نصيب من صفات اليهود؟ الجواب نعم. طيب، وإذا ابتدع في الدين وتقرب إلى الله بما لم يأذن به الله عز وجل، هل يقال أنه عبد الله على جهل، عبد الله بلا علم، فله نصيب من الضلال؟ نعم، كل بدعة ضلالة. فلذلك إذا ذكر الله عز وجل مثل هذه الأوصاف أو ذكر الوعيد الذي أنزله الله عز وجل في المنافقين أو في الكفار فلا يقول المسلم إنني بمنأى عن هذا لست مقصودا فيه، بل ينظر في نفسه وفي حاله هل له نصيب من ذلك، وإذا كان له نصيب كم قدر هذا النصيب، لأن الضلال والكفر والجاهلية والنفاق والفسق والظلم كل إنسان معرض لهذه الأشياء، ومن دخل فيها أو أصابته أو وقع وصف عليه فبين مقل ومكثر، بين مقل ومكثر. فقد يكون المسلم وهو مسلم عنده مما يخالف فيه الحق مع علمه به، وقد يكون المسلم وهو مسلم عنده من الضلال يتعبد الله به ولم يعلم ولم يأذن الله له بذلك. فليس بالضرورة أن المغضوب عليهم لا يكون إنسان مغضوب عليه إلا أن يكون قد اتصف بهذه الصفات إيش تامة كاملة، لا، وإنما الأمر يتبعض. ولذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتوضح الأمر لما قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في خاصة منهن كان فيه خاصة من النفاق، يعني هو مسلم مؤمن لكن متخلق بأخلاق المنافقين ففيه خاصة من النفاق. ونظير هذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي لأبي ذر رضي الله عنه قال إنك امرئ فيك جاهلية، هو ليس بجاهل لكن قال فيك جاهلية. وهكذا ممكن يكون مسلم فيه من صفات اليهود فيه من صفات النصارى، وهذا معلوم حتى في كلامنا الدارج يقوله الناس فلان أنت فلان جاهل يعني فيه من صفة الجهال أو الصغار، وفلان سفيه يعني فيه صفة من صفات السفهاء، وفلان هذا السؤال فمثل النساء، مش معناه مثل النساء يعني هو امرأة ولو مات أبوه يعطى ميراث أنثى ولا ذكر، إيش يعطى ميراث ذكر وإن كان هو فيه من أخلاقيات النساء. فالمقصود من هذا أن هذه الأمور تتبعض، فلا ترى نفسك في منأى منها، بل كن في على حذر منها، قد تقع في شيء من أخلاقهم فتخالف الحق وأنت تعلم، أو تعلم ولا تعمل، أو تتعبد الله على ضلال وتتقرب الله بما لم يأذن به الله. وإلا لماذا المسلم أصلا يدعو الله يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ يعني هذا أيضا الأمر ليس بمستحيل أن يقع في الإنسان. ناسب أن نسأل الله أن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، ما سألنا الله ذلك إلا لأن هذا وارد أو ليس بوارد، وارد والعياذ بالله، صلى الله العافية. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذ بالله من عذاب القبر، إيش قال أهل العلم؟ قال دليل على حقيقة عذاب القبر، لماذا استعيذ به النبي صلى الله عليه وسلم بالله من عذاب القبر ويأمرنا بذلك؟ ولما مر بقبرين وقال أنهم لا يعذبان وهم معذبة في كبير، هذا كانوا مسلمين ما كانوا كفار، واحد من نميمة واحد على السبر من بولة، إذن لماذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحذر؟ فلا بد أن نعرف هذا جيدا، لأن بعض الناس إذا مر بآيات الوعيد آيات الكفار جهنم الخلود فيها صم أذنيه كأنه لا يسمع كأن الأمر لا يعنيه. لا، من قال أنه لا يعنيك؟ الأمر يعنيك، بل المسلم الذي يقرأ القرآن ويتدبر إذا مر بآيات الوعيد حسب نفسه أنه أول من تنطبق عليه وأول من يحذر منها. هكذا بعض الناس مبتلى حتى يسمع الخطيب ويرفع صوته ويقول اتقوا الله فعلتم قصرتم، وهو في الخطبة يعني يرى نفسه ليس المعني بذلك، ليس هو المقصود، غيره غيره، هو الآن 100% هذا خطأ. بل المسلم معرض لأن يقع في كبائر الذنوب. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة وهم صحابة يقول اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات؟ قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات. بعض الناس لو قلت له الشرك الشرك، عفوا أنت شايفنا هنا مشركين حتى تقول لنا الشرك الشرك، يعترض على ذلك. حصل لي أنا تكلمت في مجلس إمام مسجد فقال ليش؟ عفوا شايف مشركين شرك. فأجبت بماذا؟ قلت الصحابة ما كانوا مشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولهم؟ اجتنبوا سبع الموبقات، يعني كونوا في جانب والشرك في جانب. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء الذي حطم الأصنام، كان يقول في دعائه ماذا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هم حطوا بالأصنام، هو قام التوحيد ودعا عليه، فلما يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ قال من يأمن على نفسي بعد إبراهيم؟ فالمسلم لا، إذا سمع آيات الوعيد أو النهي عن الفواحش أو القتل ما حرم الله، أو القتل بغير حق مما حرم الله، ولا السحر، ولا قال أنا لست معنيا بذلك، بل فليكن على حذر. ما حذر الله وما ذكر هذا إلا لنحذر، إلا لنحذر. فلما أمر الله بعبادته نهى عن الشرك أيضا، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال إيش؟ وقال جل وعلا في الفواحش، قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربك عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إملاقا نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فلا بد أن نعرف هذا جيدا ونتنبه. ولذلك قال بعض العلم من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، عند علم ويفسد. قال ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، احفظوها. قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. يقول وفي الآية تحذير للمسلم من ترك العمل بلا علم لئلا يشابه اليهود المغضوب عليهم، ومن العمل على جهل وبدون علم لئلا يشابه النصارى. النصارى منهم الضالون. نعم. فصل. قال خامسا، السلام عليكم، خامسا أهم المسائل التي تضمنتها سورة الفاتحة. الله أكبر. نعم. المسألة الأولى أهمية الحمد وذكر شيء من فضائله. نعم. الحمد لله. طيب كيف عرفنا أن للحمد أهمية من خلال سورة الفاتحة؟ لأن الله افتتحها بقوله ماذا؟ الحمد لله. ماذا ذكرنا؟ أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من السور الفاتحة، وبدأ الفاتحة به الحمد. هذا يعطيك ماذا؟ يعطيك شعور إيش؟ ماذا يعطيك فهم إلى تفهم ماذا؟ أن الحمد له فضل عظيم، له مكان عند الله عز وجل. الحمد لله كلمة، الحمد لله كلمة عظيمة تشمل كل الصفات، كل صفات الجمال والكمال والعظمة والكبرياء، لذلك لم يأتي الحمد في القرآن إلا مضافا إلى الله. نعم. والله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. ربنا جل وعلا يحمد لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، كل الأسماء الحسنى لله عز وجل، لأنه قدم إيش؟ ما حق التأخير، فقال ولله الأسماء الحسنى. وكل الصفات العلى لله عز وجل، لأنه قدم ما حق التأخير، فقال ولله المثل الأعلى، لم يقل مثل أعلى لله، قال ولله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى. يقول قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا، لم نفي صح، ولدا نكرة في سياق نفي تفيد يعني لم يتخذ أي ولد، لا عيسى بن مريم عليه السلام ولا عزيرا ولا الملائكة كما يزعمون يقول بنات الله، لا لم يتخذ أي ولد. قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لا ذكر ولا أنثى، لا إنس ولا جن، لا أنبياء ولا مرسلين ولا أولياء، لم يتخذ أي ولد. طيب كونه لم يتخذ ولدا هذا نفي في حق الله عز وجل، والنفي لا يكون كمالا ما لم نثبت معه ماذا أخوان؟ كمال ضده. إذن كونه لم يتخذ ولد ما الكمال في ذلك؟ لكمال غناه، لكمال غناه. ولذلك يقال الأعزب مثل محمد بن سالم، تزود عسى الله يرزقك ايش ذرية، اشتري بالذرية، لا الذرية المال والبنون زيت حياة الدنيا. إذن الافتقار الإنسان للولد يبحث ويتزوج حتى ايش؟ طب ربنا جل وعلا غني على العالمين، فكونه لم يتخذ ولدا هذا ما نفى الله عن نفسه، إثبات لكمال غناه لأنه غني عن الولد، ما اتخذ ولدا، صاحبة ولا ولدا، لم ايش؟ لم يتخذ ولدا. طيب، وبعد لكمال ماذا؟ لم يتخذ ولدا، لكمال وحدانيته، لكمال وحدانيته، لأن الولد بضعة من أبيه، ها؟ واحد أسرته مع زوجته، جابوا ولد صار عدد الأسرة ثلاثة، جابوا ثاني صار عدد الأسرة أربعة، جابوا خمسة، صح؟ إذن هذا صار من الأسرة. ربنا جل وعلا منفرد أحد واحد، فهو لم يتخذ ولدا لكمال وحدانيته. إذن لم يتخذ ولدا لكمال إيش غنى وشيء غناه، ولم يتخذ ولدا لماذا؟ لكمال وحدانيته. قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولم هذا يا إخوان أداة جزم ونفي وقلب، جزم لأن تجزم الفعل مضارع صح، ونفي تنفي المعنى، وقلب تقلب الفعل المضارع إلى فعل ماضي. إذا قيل لم يحضر، ما معنى لم يحضر؟ يعني ما حضر، لم يأكل يعني ما أكل، إذن هي قلبت الفعل المضارع إلى فعل بالمعنى إلى فعل ماضي، فيقال عنها حرف جزم لأنه يزم الفعل المضارع. يكون لم يكن، يضرب لم يضرب، صح؟ تجزم، إذن هي تجزم وتنفي وتقلب، تقلب ماذا؟ الفعل المضارع إلى فعل ماضي. فهنا نفي، قال ولم يكن، ولم يكن نفي، ولم يكن له شريك. شريك هذه معرفة ولا نكرة؟ نكرة، فتوي ماذا؟ يعني ما ليس لم يكن له أي شريك، لا من الملائكة، لا من الإنس، لا من الجن، لا من الجمادات، ما له جل وعلا أي شريك. كيف عرفنا أي شريك؟ ما له أي شريك لأنه قال إيش؟ ولم يكن له شريك. إذا نفى الشريك مطلقا لعموم قول جل وعلا شريك، فهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ولم يكن له شريك في الملك، إذا ما كان له شريك في الملك فالواجب أن لا يكون له شريك في العبادة. الملك ملك من؟ الله وحده، صح؟ تبارك الذي بيده الملك، فالله له ملكوت السماوات والأرض، الله جل وعلا هو الملك المالك، الله جل وعلا يملك كل شيء، فالواجب أن يكون المعبود بحق وحده ولا شريك له. ولو عبد غيره فيكون هذا مملوك ومعبود، هو نفسه مملوك، أيليق أن يكون المملوك معبودا؟ لا يليق. ما الذي يليق بل يجب أن يكون المعبود بحق وحده؟ الله، لأنه هو المالك. فهذا لما قال ولم يكن له شريك في الملك، يعني لم يكن له أي شريك في الملك، فالله يملك وحده. قال جل وعلا قل اللهم مالك الملك. ولم يكن له ولي من الذل، الولي النصير، لم يكن كما يتخذ الناس نصراء ينصرونهم حتى إيش؟ لا يذلوا، حتى لا يضعفوا، فيأخذون أولياء حتى يتقوى بهم، لكن ربنا جل وعلا غني عن ذلك كله، فذلك لم يكن له إيش؟ ولي من الذل. طيب، هل معنى لم يكن له ولي من الذل ممكن يكون له ولي من غير الذل؟ لا، هذا ليس على سبيل القيد، لكن على سبيل البيان، على سبيل الوصف، لأن عادة يتخذ الإنسان وليا حتى إيش؟ حتى لا يذل، حتى يعز، وليس المراد إيش؟ أن ليس له ولي من الذل، ممكن يكون له ولي من غير الذل، لا، فيقال عن هذا صفة مشبهة. قال وكبره تكبيرا يعني عظمه، فهو جل وعلا أكبر من كل شيء في جميع صفات الجلال والكمال، هو الله أكبر من كل شيء، وكل من سوى الله عز وجل فهو دون الله، فلأنه هو أكبر من كل شيء هو الكبير المتعال، أنت أيضا كبره يعني أؤمن واعتقد بأنه الكبير المتعال وكبره، أيضا قل الله أكبر، كبره قل الله أكبر. طيب إذا قلت الله أكبر هل هي قول باللسان فحسب ولا الله أكبر ها تقولها بلسانك وتؤمن بها بقلبك أنه أكبر من كل شيء؟ فإذا قال جل وعلا وكبره تكبيرا، إذن الله عز وجل يحمد لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأيضا ويحمد ويحمد على نعمه كما قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، سليمان بن داود رسول بن رسول نبي بن نبي، آتاهم الله عز وجل علما وآتاهم علما عظيما فضلهم على كثير من عباده، حتى أن سليمان قال إيش علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، حتى أنه كان يعرف منطق النمل، شيء عظيم آتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. فيقول الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما، نكرة تفيد إيش أن علم كثير. وقال الحمد لله، قال الحمد لله ولا وقال الحمد لله مكتوبة قال ها ألف وألف هذه تحذف تكتب ولا تلفظ، ما تقول قال الحمد لله لا وقال الحمد لله. طيب يعني كل منهم قال الحمد لله، لماذا قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين؟ الشاهد من هذا أنهم حمدوا الله عز وجل على النعمة التي آتاهم الله إياها، فقد آتاهم الله من النعم الكثيرة فحمد الله عز وجل على النعم. إذن الله عز وجل أول قلنا يحمد إيش؟ لأن له الأسماء الحسنى وصفات العلى، ويحمد على النعم التي أنعمها، وقد قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. صوروا ربنا جل وعلا سخر لنا الشمس والقمر والنجوم، وسخر لنا الليل والنهار، وسخر لنا الملائكة، وسخر لنا البحار والأنهار، وآتانا من نعم، حتى الملائكة ربنا سخرهم لنا. ولقد كرمنا بني آدم، يعني ربنا جل وعلا أكرم ابن آدم كراما ما يحيط به الله هو سبحانه وتعالى، أعطاه نعما ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليه من النعم نعم عامة وخاصة، وآتاكم من كل ما سألتموه. كيف لا يحمد وهو جل وعلا مولي النعم؟ إذ لا نعمة إلا منه، وما بكم من نعمة فمن الله. كيف لا يحمد والله يقول وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ إذن أولا يحمد لما لهم الأسماء الحسنى وصفات العلى، ثانيا يحمد على نعمه التي أنعم بها على عباده. طيب كمل، قال والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، كما ثبت عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قلت يا رسول الله، قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك. الله أكبر، ربنا جل وعلا يحب أن يحمد. قد يقول قال احنا عرفنا أن واحد مذموم تحب أن تمدح وتحمد، ها هذا في حقك لا في حق الله، هذا في حقك لا في حق الله، أما في حق الله فقد أمرنا الله عز وجل أن نحمده، أمرنا أمرا لأنه أهل لذلك، لأنه وحده المستحق للحمد الكامل، فذاك يحب الله عز وجل أن يحمد وأن يثنى عليه، بل ما خلق الجن والإنس إلا ليعرفهم بنفسه لما له من صفات الأسماء الحسنى وصفات العلى، وقد قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جاء في تفسيرها المشهور إيش إلا ليوحدون، تفسير ثاني إلا ليعرفون، ومن عرف الله عبد الله، ومن جهل الله أشرك بالله، قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فكلما ازدادت معرفتك بالله كلما ازداد حبك لله وتعظيمك لله ورجاؤك لله وعبادتك لله وخوفك من الله، كل ذلك يتوقف على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. ولذلك إذا أردت أن يزيد إيمانك تعرف على الله أكثر، وأعظم ما يعرفك بالله عز وجل أن تقرأ ماذا؟ كتابه. فمن أول إلى آخر هو تعريف بالله عز وجل، إما بذكر أسماءه أو صفاته أو أفعاله أو بما أمر أو عما نهى أو ماذا يحب أو ماذا يبغض أو ما الذي يرضيه أو ما الذي يسخطه أو ماذا عد لمن أطاعه أو ماذا عد لمن عصاه. كل القرآن ماذا؟ هو تعريف، تعريف بالله عز وجل. وذاك جل وعلا يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن يزداد معرفة العبد يزداد معرفة بالله تبارك وتعالى. فذاك ربنا جل وعلا يقول نبئ عبادي، اخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. يقول الله عز وجل اعلموا، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، يعلمنا ذلك. يقول الله عليه تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول الله عز وجل اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، اعلم. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. فمعرفة الله عز وجل مطلب شرعي عظيم، بل ما خلقنا إلا من أجله، بل ما يحمل العبد على أن يعبد الله إلا معرفة الله. فكلما ازداد العبد معرفة بالله عز وجل ازداد حبا لله وتعظيما وعبادة وإخلاصا واستقامة وتقوى، كل ذلك بماذا يا إخوان؟ بمعرفة الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل يحب أن يحمد، يحب أن يحمد، وما من شيء يحمد إلا إما لما في صفاته من لما له من الصفات الحميدة أو من النعم التي يجزلها أو لجماله، صح؟ يعني واحد الآن يحمد له شخصا حمدا يليق به، إما لأنه ذكي أو قوي أو سريع أو كريم، أخلاق فيه حتى لو ما أعطاني شيء، هو لو واحد بالتاريخ، لو واحد بالتاريخ نقرأ عنه عن شجاعته أو كرمه أو قوته، صح؟ يحمد لما له من الصفات، أو يحمد لأنه أعطاك نعمة، ها؟ أعطاك خدمة، أعطاك مالا، أعطاك وظيفة، علمك، فعملك معروفا فيحمد لما قدمك المعروف، أو شيء جميل فيحمد، منظر شلال، حديقة، أشجار، أزهار، ألوان، بحار، فيحمد مع هذا أو هذا أو هذا. طيب ربنا جل وعلا يحمد، أما الصفات فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأما النعم فما بكم من نعمة فمن الله، وأما الجمال فإن الله جميل يحب الجمال، لا شيء أجمل من الله عز وجل. دليل، لأنه جل وعلا له صفات الكمال ومن صفات الجمال، ما الجمال الذي لله عز وجل؟ أكمله. ما الجمال الذي لله؟ أكمله. وما من جميل تراه في إنس، في بشر، في نساء، في رجال، في أطفال، في أشجار، في أنهار، في شلالات، في أزهار، في ألوان، في طيور، أي شيء جميل إلا والله. لما؟ إلا والله جميل. لما؟ لأن أصلا من أعطاه الجمال؟ الله عز وجل. إذا هذا الجميل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، هو أولى بالجمال والكمال. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى فيحمد، ولأن النعم كلها منه سبحانه وتعالى فيحمد، ولأنه جميل أجمل من كل شيء فيحمد. فلما اجتمعت هذه الصفات لله عز وجل كان هو حق بالحمد سبحانه وتعالى. ولذلك يرضى عن العبد إذا حمده، ويجزيه أعظم الجزاء إذا حمده. إذا قال الحمد لله فإنها كلمة عظيمة تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر والثواب. إذا قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم فإنهما كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، هم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. إذا أكل بسم الله وأكل وقال الحمد لله يرضى الله عنه. شوف أيضا أعطاك النعمة وعلمك الأدب وتسمي وتاكل بيمينك وتتلذذ وتشبع تقول الحمد لله يرضى الله عنك. ما كله من الله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلته فيحمده عليها يرضى عنه ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وما بكم من نعمة فمن الله وكان فضل الله عليك عظيما. طيب ومما يدل على أهمية الحمد أيضا وعظيم منزلته وعلو مكانته أن الحمد أحب شيء ألف أن الحمد أحب شيء إلى الله عز وجل. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. الله أكبر. ما من شيء أحب إلى الله من الحمد ولا التوحيد. ومن قالك أن التوحيد ليس من الحمد؟ ها صح. أليس الحمد هو إثبات صفات الكمال للمحمود ومن كماله أنه الواحد الأحد الإله الحق؟ هذا من كماله. فلما تحمد الله عز وجل يعني توحده يعني تشكره يعني تعبده يعني تعترف بنعمه تعترف أنه ربك وأنت عبده تعترف أنه خالق كل شيء. حمدت الله لما له من صفات الكمال والجلال. فكلما ازداد الحمد من العبد لله عز وجل فذاك أحب إلى الله تبارك وتعالى. ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. وذاك إذا رأيت صبيا صغيرا يا حمد قل له كيف حالك؟ أي جواب يجيبك به؟ قل له قل الحمد لله. خلاص اتفقنا؟ ممكن يقول زين ها تمام ها قل له قل الحمد لله. علموا أولادكم علموا الناس جميعا أن يحمدوا الله عز وجل. علموا الناس أن يقول الحمد لله. لا تعلم على السخط ها لا تعلم على ذكر النقائص. إن الإنسان لربه لكنود. قالوا كنود يذكر النقم ولا يذكر النعم ما يقول الحمد لله. حتى سمع لبعضهم يقول قضب علي الحمد لله الحمد لله. شنو قضب علي؟ أمرناك بالسوء نحن؟ قضب علينا ماكلين شاربين قول الحمد لله. طيب كثير من الناس لا يأكل ويشرب. كثير ممن يموت جوعا كثير ممن لا يجد لقمة. أنت تأكل تشرب تصبح وتمسي آمن في سربك عندك قوت يومك ها قائم بصلاتك عندك والديك عندك أهلك ما تبي تحمد الله عز وجل؟ هذا جحود. بدل لا تعلم الناس الحمد تقول لهم حتى الحمير يأكلون ويشربون. إذا في حمير يأكلون ويشربون في بشر ما يأكلون ويشربون في بشر يموتون جوعا. ما يجوز واحد يكفر نعمة الله عز وجل. بل ليش علم نفسك والآخرين على ماذا؟ على الحمد. قل الحمد لله وسلام على عباد الذي اصطفى. فلا بد أن نكثر من الحمد. فقال ما من شيء أحب إلى الله من الحمد. باء صلى الله عليكم باء أن أفضل عباد الله الحمادون. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن رسول الله صلى رضي الله عنهما رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. الحمادون هذا الصيغة ايش تدل على ماذا؟ على صيغة مبالغ يعني كثيري الحمد. كثيري الحمد يقال حماد وليس حامد فحسب بل هو حماد. وجمع حماد حمادون. فهؤلاء أفضل عباد الله يوم القيامة حمادون لكثرة ما يحمدون الله عز وجل. الله أكبر. ولذلك يحمد الله عز وجل عند النعمة ويحمد الله عند النقمة. نعمة واضح حتى النقمة بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. ما يقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه هذه قال فيها قلة أدب وليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إما تقول الحمد لله الذي بنعمته الصالحات، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله رب العالمين، أو تقول الحمد لله على كل حال. واضح؟ فتحمد الله عز على كل حال. فالذي يعود نفسه وبنيه وإخوانه في مجلسه على كثرة الحمد فإنه حينئذ يستحق أن يوصف بهذا الوصف، لأن كما هو معلوم أن من أكثر من شيء عرف به. واحد كثير الحمد يعرف أنه كثير الحمد حماد، واحد كثير الكلام كثير الكلام، كثير الزعل كثير العطاء كثير الكرم كثير المشاكل. من أكثر من شيء عرف به، فما بالك هذا العبد حاله إذا عرف بالحمد. إذا رأيته حمدت الله، إذا سمعته يحمد الله، إذا أصيب مرض يحمد الله. استحق أن يرفعه الله يوم القيامة ويقربه الله عليه، يقرب الله عليه لأنه ماذا؟ لأنه حماد. ما معنى حماد؟ كثير الحمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون. الحمادون جيم جيم أن الله عز وجل افتتح به عددا من سور القرآن، ومنها سورة الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن. افتتح الله عز وجل سورا من القرآن بالحمد لله. أول سورة وأعظم سورة الفاتحة، وبعد الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، والكهف، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وسبأ، الحمد لله فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وختم به سورتين الصافات والزمر، الصافات والزمر. وذكر الله الحمد في مواضع كثيرة من كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من سنته. ويشرع الحمد بعد الطعام وبعد الشراب وعند العطاس وعلى كل حال. ولو تتبعت أحاديث الحمد لصنفت بها مصنفا لطيفا. يمكن واحد يشجع يقول فكرة حلوة لي، إيش مرة عدم عيش حديث الحمد، والحين بعد التجميع سهل عن طريق إيش المكتبة الإلكترونية، طلع لك كتيب حط اسمك عليه أصبعه وزع تموت وهو ما شاء الله ينتشر حديث جمعت أنت. مشروع طيب. البخاري كتب صحيحه الجامع كيف؟ سمع أحد مشايخ يقول لو أن أحدا جمع الصحيح على حدة لكان حسنا. ها والله فكرة. راح استهد حتى جمع إيش كتابه الجامع الصحيح من فكرة سمع هكذا. شفت وأنا رجع مصلحتي، شنو مصلحتي؟ أعطيتكم الفكرة هذه، يمكن في واحد حين يروح يجتهد ويجمع حديث الحمد، هو يجمع وأنا أخذ أجر. الله من الله مو منك. ماذا قرأنا في الدرس الماضي من الحديث؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجره من أجورهم شيئا. ما راح يأخذ منك، منك ما راح أخذ منك، من الله عز وجل. وانت أعمل كما عملت، ها دل الناس الخير، الدعوة خير له مثل أجر أجر فاعله. فالحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات، أن الله عز وجل افتتح سورا من القرآن بالحمد لله. نعم. دال أن الحمد يملأ الميزان. الله. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، يعني تملأ ماذا؟ حسنات. صح. وما أحوجنا إلى الحسنات، نحن بحاجة ماسة للحسنات. نحن كثير الاختلاط، ندرس ونتوظف وعندنا جيران ونروح عندي، ها يمكن تتكلم على هذه كلمة، يمكن هذه تغتابة، يمكن هذه تحتقرها، تقول ما شون شكلها، تقول ما ذي وانت على مر السنين كم على كم واحد، بكم واحد تكلمت، بكم واحد احتقف، بكم واحد اغتب، ها كثير. هؤلاء كلهم سيقتص الله لهم منك الحسنات، القصاص يوم القيامة الحسنات السيئات. كم عمرك؟ 60. شوف كثر، ها تكلمت فيهم كم عمرك؟ كم مرة تهاوشت؟ كم مرة تكلمت؟ كم مرة احتقرت؟ تحتاج إلى جبال من الحسنات، بل أكثر من ذلك على ما توزع توزع توزع كم يبقى لك؟ العاقل الفطن يقول ما دام المسألة هكذا القصاص بالإيش الحسنات والسيئات، فالأبادر إلى ماذا؟ إلى الحسنات، أكثر كثر من الحسنات، لا سيما هذه الأعمال اليسيرة، الذكر، قراءة قرآن، خطى المساجد، انتظار الصلاة. إذا قلت الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض، فأنت بحاجة ماسة، وراك يوما ثقيل ثقيل وطويل. كم كان مقداره؟ 50,000 سنة، والناس تريد حقوقها، ويوم القيامة ما حد يفوت شيء، والحسن الواحد ما يفوتها الواحد، تبهتم؟ فأنت محتاج. ولكثير من الناس يأتيك الشيطان يقول أملأ ميزان، إيش دعوة الكلمتين، عسى يصفالك بعد شيء، عسى يصفالك شيء. فلذلك كان بعض الصالحين يقول أعددت لقبري ختمات من القرآن. قبر، هذا قبر، قبر جاء أنت مقدم عليه لا محالة. ويتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله يبقى عمله. فإيش يقول بعض أهل العلم؟ قال لما علمت أنني ميت، أكيد ميت، وسأدخل القبر وحدي، أعددت لذاك اليوم ختمات من القرآن. اختم يا عبد الله، اقرأ الحرب 10 حسنات، جمع. على أساس أن واحدة مني ختمة، مني ختمة، مني ختمة، حتى إيش أصفالي؟ لعل الله يوسع عليه في قبري، لعل الله يرحمني. فلا تفرط يا عبد الله، لا تفرط. يا ليت أحدنا ينظر في المصحف معشار ما ينظر في الجوال، صح ولا لا؟ واحد على سبيل الفكاهة كويتي كل حق واحد هندي، أنت هندي ما في فايدة، أنت قال أنت بعد كويتي ما في فايدة، بس تقعد النوم من سوي تلفون على طول، شيك من اتصل، من شاف، من أرسل، شفت 6/4 حياتنا أصبح التلفون. من ذا الذي ينظر في المصحف؟ قليل، صح؟ قليل. ها، راجع نفسك يا عبد الله، بحاجة ما إلى ماذا؟ إلى الحسنات الماحية للسيئات. وراك قصاص، وراك ناس تطلبك، وراك ناس اغتبتهم، تكلمت عليهم، احتقرتهم، نظرت لهم كذا، هذا شو وجهه، هذا شنو أصله، هذا شنو لونه، هذا شو عارف إيش، هذا كذا طويل، هذا قصير، يا ما تكلمت، يا ما فعلت، يا ما أذيت مدرسين، يا ما ضربت طلاب، يا ما أكلت، يا ما، هذا كله قصاص يوم القيامة. ما في، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه، ويقول ما يا ويلتا ما لي هذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الميزان بالذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فنحن بحاجة ماسة إلى أن نكسر من الحسنات، فهذا بين أيدينا الآن، الحمد لله. ماذا تفعل؟ تملأ الميزان. طيب، ها ها، أنه سبب لنيل رضا الله عز وجل. الله أكبر. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم، أذكر من صغري هذا، كتبنا مرة في المسجد. والله يا جماعة هذا الحديث المفروض تدع نصر عينك، شوف فضل الله عليك، تأكل تحمد الله، الله يرضى عنك، هو الذي أطعمك، وتأكل تستمتع بالأكل، ها؟ طبعا قاعد يشرب بالشمال، لا يعني أقصد باليمين تأكل لازم، ها؟ إن قلت بسم الله أجر، ونقضت الحلال أجر، وإذا مددت اليمين أجر، وإذا أكلت وقلت الحمد لله أجر، يعني تشعر رحمة الله الواسعة، يريد أن يعطيك من الأجر، شرع لك، خذ محيطات من الأجر، بس خذ. ومع ذلك لا يشكر الله إلا قليل، لا يحمد الله إلا قليل. الكل غافل إلا من قل وندر، وقليل من عبادي الشكور. المسلمون قل شكرهم، ولذلك احنا أدركنا ناس كبار بالسن كله يقول الحمد لله الحمد لله، وبيت حكومة والماء نجيبه بتنكر والعقد الحال، ويقول الحمد لله الحمد لله. الحين نشوف الناس لا، قلما من يحمد الله عز وجل، قلما من يذكر الآخرين بحمد الله عز وجل. سبحان الله، يعني ضعف الدين، ضعف الشعور بنعمة الله عز وجل، لأنها كثيرة، لأنها يقال ما تشعر بالنعمة إذا فقدتها. لو طفت الكهرباء الآن عرفنا قيمتها، لكن الآن شوف كم الليتات، أكثر من عدد الحضور يمكن، ليش؟ لأنها متوفرة. لكن لو انقطعت لشعرنا بها. شفت؟ فلا بد أن نذكر، لا بد أن يذكر بعضنا بعضا، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن الله، إن الله لا يرضى، اللام هذا إيش يا أبا محمد؟ إن الله لا يرضى توكيد، شو اسمها؟ مزحلقة. علمناك ياه المسجد مزحلقة. ماذا تفيد؟ التوكيد. فهنا توكيدان، ما هما؟ إن الله لا يرضى، لام التوكيد يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بتوكيدين، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وإذا كان النبي نفسه وياكم إذا شربت القهوة قل بسم الله، وإذا انتهيت قل الحمد لله. ترى كثير من الناس قهوة أسبوع ما فيه تسمية ولا فيها حمد، أشرب قهوة لا يقول بسم الله ولا يقول الحمد لله. ليه؟ لماذا؟ إذا قلت بسم الله لك أجر، وإذا قلت الحمد لله لك أجر. لا، ويرضى الله عنك. صب لك هواء أخي، قل بسم الله وقول الحمد لله، لا يفوتك الأجر. خلك إيش؟ مستثمر جيد، مستثمر ناجح. تجارة مع من؟ مع الله عز وجل. كل ما يحصل من الأجر خذ، طبق سنن، واجبات، مستحبات، آداب، أخلاق، كن مع الله عز وجل وعلى سنة رسول الله، لا تفوت شيء. كن حريصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على ما ينفعك، وأي شيء ينفعك أعظم الأجر والثواب. قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليها، ويشرب الشربة فيحمد عليها. نعم، كمل المسألة الثانية. المسألة الثانية بيان اشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. الله أكبر. أهل البدع يقول من أين جئتم التوحيد ثلاث أنواع ثلاث أنواع؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط التوحيد ثلاث أنواع. صحيح والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط التوحيد ثلاث أنواع. لا بعد تعترف؟ إيه يعترف. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. وانت باعترافك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لم يقل إيش التوحيد ثلاث أنواع. كن أقرأ حج جيدا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، والتوحيد ثلاث أنواع من القرآن والسنة. الإحداث أن لا يكون من الدين، أما هذا في الدين، وإنما أهل العلم نظروا فوجدوا توحيد الله عز وجل، إما توحيد الله بأفعاله وحده ويفعل كل شيء لا شريك له، وإما توحيد الله عز بحقوقه وحده المستحق للعبادة لا شريك له، وإما أنه جل وعلا وحده منفرد بصفات بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فوجدوا هكذا في كتاب الله، فقالوا توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء الصفات. هل هذا من الدين؟ منه أو ليس منه؟ منه. إذن لم نبتدع، وإنما أخذنا هذا من كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فالعلماء جزاهم الله خيرا نظروا فوجدوا أن الفاتحة التي أقرب سور القرآن للمسلمين يقرأون في كل صلاة في كل ركعة، وجدوا التوحيد بأنواع الثلاثة في الفاتحة. ننظر. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. نعم، التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق. هل تعرف العام؟ التوحيد هو إفراد الله بما يستحق، وإن شئت قل هو إفراد الله بما يجب له. إما تقول بما يستحق أو بما يجب له. وما الذي يستحقه وما الذي يجب له؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. والتوحيد هو أول وأعظم واجب على العباد. هو أول واجب وهو أعظم واجب. نعم. لأن الله تعالى ما خلقنا إلا من أجله، وبه يدخل الإنسان الجنة وينجو من النار. الله أكبر. نعم. وقد اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. تمام. النوع الأول توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وقد دل على هذا النوع في سورة الفاتحة ثلاثة مواضع. نعم. الأول قوله تعالى لله، الاسم العظيم الله يدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، ومعناه الإله المعبود بحق حبا وتعظيما وخوفا ورجاء، وهذه كلها من أفراد توحيد الألوهية. طيب، الله إيش أصلها؟ الإله. لصوت الله معنى الإله ها؟ للتسهيل أسهل أن يقال عبد الله ابن راشد، أسهل صح؟ لو أن راشد الخرافي رحمة الله عليه سمى ابنه عبد الإله هم يصلح، لكن أيهما أخف؟ عبد الله. فالله نفسه هي أصله هي الإله، وكونه الإله بالمعرف بالألف واللام يعني الكامل في ألوهيته المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وقد ذكر الله عز هذا الاسم في كتابه في مئات المواضع، مئات المواضع. الاسم العظيم إيش؟ الله. بل ذكره في آية واحدة في آية القرآن سبع مرات في الآية نفسها. أي آية؟ آية واحدة ذكر الله عز فيها الله سبع مرات. أي آية؟ لغزها قل هو الله أحد، قل هو الله، هذه آية نذكر الله مرة واحدة، أقولك سبع مرات. ها؟ آية الكرسي فيها سبع مرات الله؟ لا، هذا يقول آية الكرسي الله لا إله إلا هو القيوم نفسه، يعني أنت تتلوها ويقول لا لا آية الكرسي ما فيها سبع مرات الله، هذا يجيب الشيخ. ها؟ آية آية في سبع مرات لفظ الجلالة. ها؟ آية الدين لا لا. ها؟ آية واحدة. أي سورة؟ أقرب لكم جزء 29. ها؟ الملك أدنى 29 الملك، لكن وين سورة الملك فيها؟ آية فيها سبع مرات الله. ها؟ أي هذا يجيبها. ها؟ الذي إيش؟ الله كلمة الله سبع مرات في آية واحدة. ها بعدين هو الله الذي لا إله إلا هو 29 مو 28 مو 29. ها يلا المزمل صح، آخر آية في المزمل من يقرأها لنا؟ من يقرأها؟ من يقرأها؟ أنت تقرأها؟ رفعت يدك أنت؟ يلا ما رفعت، يلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ونصفه إيه إيه إيه والله يقدر الليل نهار إيه إيه فضل الله في سبيل الله إيه مقرض الله قرض حسن عند الله وخير الله أعظم أجره. استغفر الله. اسمع ها صح ولا لا صح؟ تفتوها اليوم سبع مرات ذكر الله في آية واحدة آخر آية من سورة المزمل. شفت؟ إذن ما معنى الله؟ الإله المعبود بحق، هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا يستحق عبادة إلا هو. إذن هاي الألوهية كم مرة ذكرت في كتاب الله؟ مئات المرات. إذا في آية واحدة ذكر الله جل وعلا الله 7 مرات، تبهتم؟ فبدأ الله على السورة بقوله الحمد لله، فهذا إثبات الألوهية في سورة الفاتحة. وبعد أين الألوهية في سورة الفاتحة؟ الثاني قوله تعالى إياك نعبد، ففيها إفراد الله تعالى بالعبادة، فهذا هو توحيد الألوهية. ماذا قدم على ماذا؟ قدم المعمول على العامل، لم يقل نعبدك وإنما قال إياك نعبد، فهذا يفيد ماذا؟ أن العبادة لمن؟ لله وحده، وهذا توحيد الألوهية. نعم. قال الشيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقوله إياك نعبد إشارة إلى عبادته بما اقتضته إلهيته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي. الله أكبر. نعم. الثالث قوله، الثالث من ماذا؟ الثالث من ماذا؟ من المواضع التي فيها إثبات الألوهية لله عز وجل في سورة الفاتحة. نعم. الثالث قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فالدعاء عبادة عظيمة لا تكون إلا لله تعالى وحده. الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله أكبر. الدعاء هو العبادة، حديث صحيح صريح. ثم قال قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يعني استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية على ما أخبر به بأن الدعاء هو العبادة. وجه الاستدلال بالآية، انتبهوا، قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذي يستكبر عن عبادتي، قال ادعوني إن الذي يستكبر عن عبادتي، معنى أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، واضح؟ ولذلك الصلاة سميت صلاة لأن الصلاة معناها لغة الدعاء، ولأن الصلاة مشتمل على الدعاء بالأقوال والأفعال بلسان المقال والحال كلها دعاء لله عز وجل. فلذلك الدعاء كون قال اهدنا الصراط المستقيم، وهذا من أجل وأعظم الأدعية، إذ أنك تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم سألت الله 4 أمور، ما هي؟ قلناها في الدرس الماضي، أن الثبات على الهداية، بعد أن يرشدك، الزيادة قال الثبات، أن يوفقك خرتبها. إذا قلت اهدنا سألت الله هداية الإرشاد، يعني أن يزيدك علما. اهدنا سألت الله التوفيق أن يوفقك للعمل بما علمت. اهدنا سألت الله أن يثبتك. اهدنا سألت الله أن يزيدك. كل هذا في اهدنا، تسأله العلم النافع، وتسأله العمل، وتسأله الثبات، وتسأله الزيادة. طيب أنت تعلم وموفق لعبادة الله، هذا أنت تصلي، فلما تسأل الله على الهداية وأنت مهتدي والحمد لله وتصلي؟ قال تريد ثباتا وزيادة، الإرشاد العلم. أنت يا عبد الله تجهل كثيرا وتعلم قليلا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلما تسأل الله الهداية يعني تسأل أن يزيدك علما، تعلم قليلا وتجهل كثيرا، فتسأل الله أن يزيدك وقل رب زدني علما، واضح؟ طيب وما تعلمه من العلم كم تعمل به وكم لا تعمل به؟ نعلم كثيرا ولا نعمل إلا قليلا، فتسأل الله أن يزيدك ماذا؟ عملا، واضح؟ تجهل كثيرا وتعلم قليلا، فتسأل الله أن يزيدك علما. تعلم كثيرا وتعمل قليلا، فتسأل الله أن يزيدك عملا. فأنت محتاج إلى الزيادة في هداية الإرشاد وفي هداية التوفيق، ومحتاج إلى ماذا؟ إلى ثبات أن تثبت على الهداية، إذ أن العبرة بالنهايات والأعمال بالخواتيم. كل هذا في دعائك لله عز وجل إذا قلت اهدنا، فتدعو الله وحده، فهذا توحيد الألوهية. الآن السؤال، أين توحيد الألوهية في القرآن؟ واحد، يلا أنت، أين توحيد الألوهية في في في الفاتحة؟ في لفظ الجلالة الله. اثنان، مشعل، لا في الفاتحة إياك نعبد، صح. الثالث في الدعاء اللي هو اهدنا. تلقيناش فيكم ثلاث مواضع في الفاتحة تدل على توحيد الألوهية: لفظ الجلالة الله، وقالوا إياك نعبد، وقالوا في الدعاء اهدنا. كل هذا دال على أن الفاتحة مجتمع على توحيد الألوهية، واضح. بعد قليل سأسأل مرة أخرى، أقول أين توحيد الألوهية في الفاتحة؟ تقول في لفظ الجلالة الله، وفي قول إياك نعبد، وفي الدعاء اهدنا. بعد قليل سأسأل السؤال نفسه وهذا جوابه. ما السؤال؟ أين الألوهية في الفاتحة؟ ما الجواب؟ لفظ جلال الله، وقوله إياك نعبد، وقوله في الدعاء اهدنا. بعد قليل ها نشوف. يلا توكل على الله. في واحد من الكذابين، كذابين، يقول ساعة طويل مرة بالدرس قاعد يشرح، عصب على واحد كان يأخذ فنجان القهوة، كان بس يبي يلف من الدرس، ها؟ لكن الله لهم بالمرصاد، الله لهم بالمرصاد. يعني معقول أنا بالدرس أحدث من هذه الطق الناس؟ معقول يعني هذا؟ معقول؟ بس يقول هالكلام هذا. فواحد قال لي في الحج وإحنا في الحملة، قال أبو سعد، واحد أكبر مني سن، صحيح أنت في الدرس مرة خلاص نلقاه وفلعت واحد من بعيد وجبت بالرأس بعد. كنت مصدق أنت مجنون صاحي. يعني احنا يلا نجرجر الشباب، يلا نجيب قهوه وشاي وسندويشات وعصام يثبتون، هم بعطيهم بنادينا في اللحم. معقول يعني انت تصدق الكلام؟ قال والله واحد قال لي، لا واحد من الاداريين بالحمله موجود. قلت والله علمني اياه، واد اللي فيه. قال لا بس انا براجع بالموضوع. قلت يلا انتظرك، وانا قاعد اطالع اداريين، هذا لا هذا لا هذا، من هالكذاب هذا يعني؟ راح راجع صاحبنا طول ما علمني. قال أنا والله سمعت، خلني أتأكد. يا أخي كيف تصدق بهذا الكلام؟ يعني هذا سخافة في العقل إذا تصدق واحد. يعني معقول واحد يدرس ها؟ لا دروس شرعية يعني، ما تقول بعد بعطيك درجات ولا في ولا في شهادات ولا في شيء، أروح أفلع الناس خلاص. بس حرب بأي طريقة؟ نسأل الله العافية، إنا لله راجعون. على كل حال، في واحد منكم فارع أنا في الفنجان شيء ولا يوم الأيام فليعترف. طيب إذن الآن بعد هذا الفاصل نواصل. أين الألوهية في سورة الفاتحة؟ من يعرف؟ إيه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا ما اسمك؟ محمود. يلا محمود، في لفظ الجلال الله، وبعد إياك إياك ماذا؟ نعبد. والثالث في الدعاء اللي هو اهدنا الصراط. تمام، زين. النوع الثاني من التوحيد في الفاتحة، النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، أي أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل هو وحده الخالق المالك المدبر. هذا توحيد الربوبية، أن تعتقد في قلبك، تؤمن بأن الله وحده لا شريك له بأفعاله، فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، لا شريك له في الخلق ولا الملك ولا التدبير، وحده خالق كل شيء، وحده مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء، يحيي يميت يخفض يرفع يعطي يمنع، وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، لا يشارك لا ملائكة ولا أنبياء ولا رسل ولا أولياء، وإنما وحده جل وعلا خالق كل شيء ومالك لكل شيء ومدبر لكل شيء، على الربوبية. طيب هذا موجود في الفاتحة؟ يقول نعم. وقد دل على هذا النوع في سورة الفاتحة ثلاثة مواضع. بعد ثلاث مواضع، ثلاث مواضع تدل على الربوبية. الأول قوله تعالى رب العالمين، هذه واضحة، هو جل وعلا رب العالمين. سمعت رب العالمين يعني خالقهم ومالكهم ومدبرهم. ما المراد بالعالمين؟ كل من سوى الله فهم العالمين. نعم. فالرب هو ذو الربوبية على خلقه أجمعين، خلقا وملكا وتصرفا وتدبيرا. الحمد لله، هذا واضح. طيب الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين، فالملك العام التام المطلق لله عز وجل، فهو الذي يملك الدنيا والآخرة. الله أكبر، مالك يوم الدين، هذا ربوبية. نعم. الثالث وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإياك نستعين إشارة إلى ما اقتضته الربوبية من التوكل والتفويض والتسليم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك، وفيه أيضا معنى الربوبية والإصلاح. نعم، واضح. إذن الربوبية في قول رب العالمين ومالك يوم الدين وإياك نستعين. الثالث توحيد. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. هذا نرجوه الدرس القادم إن شاء الله، توحيد الأسماء والصفات في سورة الفاتحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.